ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بسنته ودينه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وعلى طاعته وفي بيته أن يجمعنا جميعا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يرزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء مع حضراتكم مع الدرس الأخير من كتاب شرح أصول الإيمان لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يكون لنا بعد ذلك بعون الله عز وجل لقاءات بعنوان قل مع الكون لا إله إلا الله، يعني حتى يعني نكمل في باب العقيدة وباب العقيدة. قل مع الكون لا إله إلا الله، فالكون كله يناجي رب العالمين بلا إله إلا الله، ويشهد له بالوحدانية، ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كما سنبين ابتداء من يوم الثلاثاء القادم إن أحيانا الله عز وجل. تكلمنا مع أصول الإيمان، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه وشره. لقاؤنا اليوم مع العنصر السادس أو الأصل السادس من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والمشكلة العظمى اللي بيقع فيها كثير من الناس أن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل يعني يكفر به قلة من الناس، ويخرج من الإيمان به قلة من الناس. إنما السواد الأعظم من الذين خرجوا من الإيمان أو ما حسبوا من المؤمنين بسببه هو الإيمان بالقضاء والإيه؟ بالقضاء والقدر، إذ أنها هي المشكلة العظمى التي تقابل كثير من الناس مما لا يعرفون عن العلم شيئا أو لا يعرفون عن أصول الإيمان شيئا، فعاشوا حياتهم وفي عقيدتهم بعض الدخن، والدخن إذا دخل في أمور العقيدة يلوثها مباشرة، إذ كأنه غاز مسموم. الإنسان ممكن يمشي في الدخان شوية ما يهموش، لكن لو دخل في وسط شوية دخان غاز مسمم أو غسام لا يستطيع أن يسير. كذلك غاز العقيدة، العقيدة لابد أن تكون إيه؟ صافية نقية، ما ينفعش يكون فيها أي إيه؟ أي شوائب. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: الشرك في أمتي خفي. الشرك يكون في الأمة إيه؟ خفي، كدبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قل من ينجو منه. اللي حينجو من هذا الشرك الخفي قليل جدا. إنسان يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا مؤمنا ويصبح كافرا، يعني أمور كتير جدا هتلتبس على الإنسانية أو على بني الإنسان أو على المسلمين هتدخل في عقيدتهم في عقيدتهم ما ليس منها، وهيطلع بدع وهيطلع أمور زي ما احنا شايفين في مثل هذه الأيام في أمور أعجب من الشرك والكفر نفسه. هل يجوز أن تؤم المرأة الرجال والمرأة ينفع أنها تؤم الرجالة؟ وهل الشيعة دول مسلمين ولا دول أحسن مننا وكانوا هم أصل عقيدتنا؟ ويعني أمور عجيبة عجيبة عجيبة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فأنا من وجهة نظري أنه يجب على الدعاء ألا يخلو مسجد أبدا من درس أو اثنين في العقيدة في الأسبوع، ما يخلاش أبدا، علشان ننقي ونصفي يعني ما تلوث من العقائد وما شابه في الثلاثين أو الخمسين أو المئة سنة الماضية اللي لوثت عقيدة أهل السنة والجماعة. سيب لك العسل بس حطه في إيه؟ في شوية سم، وحطه في شوية يعني حاجات مش مش مش مش نظيفة مش نقية. فأنت يجب علينا إن إحنا الدعاء أو أولياء الأمور في البيوت حاول تشتغل كده مع أولادك كده في العقيدة باللي أنت بتفهمه باللي أنت بتسمعه، حاول تجيب كتب عقيدة وتسأل وتتعلم، وحاول ولو إنك تخليهم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صافية نقية لا شوائب فيها ولا مصائب. الإيمان بالقضاء والقدر ده مشكلة عويصة جدا عويصة جدا، يعني لو قرأت لك من الكتاب لنا ولا أنت هنفهم، ومهما جبت أمهات الكتب هتقوم برضو وانت منتش ايه مش مستوعب قوي، لان في امور مضادة وفي امور احنا مش فاهمينها وفي امور العقل بيرفضها وفي امور وهكذا، ولكن بينك وبين فهمها شعرة واحدة بس صغيرة. انا مش عالم ولا رجل اعرف حاجة خالص، وعلى قدر ما يعني اتعلمنا حاجات بسيطة كده بحب اوصل ان اهم حاجة عندي النتائج، أنا كإبراهيم يعني أهم شيء عندي النتائج. لذلك قال النبي علي بن أبي طالب في خيبر لأن يهدي الله بك رجلا إيه واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو من حمر النعم. أنا أتمنى أن يهدي الله عز وجل بي رجلا واحدا. فبنتكلم ما يهمش بقى الناس تقول إيه ده اتكلم باللغة العامية اتكلم باللغة الدرجة ده بينزل قوي قوي ده ما بيقولش بالأصول اللي بالك استوبت فيها ده بيعمل ده بيقل. المهم أنا عندي عايز أسهلك بحيث إنك أنت تقوم نجار او استرجي او تاجر او منجد او بتاع ازاز او بتاع اي حد تقوم عشان بجيب تقوم وانت ايه بقى وانت ولو اما يجي واحد يقول لك ايه الفرق بين كذا وكذا تقول له يا عم ده بالبلدي كده اهو واحد اتنين تلاتة تبقى انت ايه فهمتها. انا هدي شقين، الشق الاول هيبقى الشق العلمي والشق التاني هيبقى ايه التمثيل. وانا دايما احب ان انا امثل على اقوال بجيب امثلة لأن خير الوعظ ما كان بضرب المثل. لذلك ضرب الله إيه الأمثال كتير جدا في القرآن، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأمثلة كتير جدا. إنما لو إحنا جينا هنتكلم إكاديمي صدقني والله أعرف أقول سهل جدا. خلي بالك البلاغة هي إيه، ممكن أنا أحفظ هما اللي أنا هقول لك النهاردة في الدرس ده كله صفحتين اثنين ثلاث صفحات من كتاب حجمه 10 سنتي. أخي بالك مش صعب أبدا إن أنا أقعد أقرأهم وأقرأ الإيه وأحفظ الخمسين سطر دول أو الثلاثين سطر دول وأقولهم لك بالضبط. هتقول ياه ده شو بيتكلم بالأصول وجابه عن الإمام فلان وعن الإمام علان وكلمتين وحاجة واستدل بالآيات، ده عالم. ما هوش ده العالم، مش ده الشيخ، مش هي دي البلاغة. أمال البلاغة هي سيدنا؟ البلاغة هي إيصال المعلومة إلى أفهام الناس مع اختلاف قدراتهم العقلية والفهمية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. بس يبقى قاعد قدامي ضابط ومهندس ودكتور ومحامي ومحاسب وخريج كلية وواحد ما يعرفش أي شيء في الدنيا، كلهم قاموا فاهمين. هي دي البلاغة، إنك أنت تدي الشقين، ها ما تجوعش الديب وتعطش الغنم او تشبع الديب وهكذا، لازم تدي ايه توازن بحيث ان يبقى الاثنين ايه الطوائف كلها ايه ما عندك ايه مرضيه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم للصحابه ثم يضرب المثل لمين؟ للعوام، الناس اللي مش ها. فيضرب المثل مره يحط صبعه في بوه ويقول فاخرج ثم استقبل الثدي يمصه ويعمل كده للصحابة، مش كده ولا لا؟ يقول مثلا مثلا ليس من البر الصيام في السفر، فيجي مجموعة يقولوا يا رسول الله مهم، تقول ايه انت؟ قالوا انتم منين؟ قالوا من حضرموت. قال ليس من البر صيام في السفر. احنا عندنا ألف ولام التعريف، مش كده؟ الألف ولام للتعريف. أما جا جيب ده مثلا تليفون، أدله الألف ولام يبقى إيه؟ التليفون، صح ولا لا؟ ده اسمه مكتب. أما جا عرف أقول إيه؟ المكتب، صح ولا لا؟ لكن لما أقول مكتب يبقى مش المكتب ده، لكن التعريف للإثبات عليه. فبيقول ليس من البر الصيام في السفر. الناس ده عندها التعريف مش بالألف واللام، فهمني؟ زي ما احنا في ضباط بنقول ايه جه، القاهره بيقول لك ايه جه، لغه بقى، لغه هي شال الالف، انا حطيت الف، هم التانيين بيشيلوا اللام ويحطوا ميم. فالنبي قال ليس من انبر ام صيام في مصفر، شال اللام ولا ما شالهاش؟ العله هنا انك ترتقي انت بفهمك لمستوى النبي، ولا النبي اللي ملزم ان هو يفهمك؟ هكذا الأعلى مسؤول عن الأقل منه، إنما اللي تحت مش مسؤول عن اللي فوق، اللي فوق هو المسؤول عن اللي تحت. مظبوط ولا مش مظبوط؟ إنه يستوعبه ويفهمه. ولا يقوم أحد في دروس العقيدة بالذات إلا وقد فهم كل ما يقال أو يناقش فيه. ما تقومش كده لما انتش إيه مش فهمه. فبنقول يعني في أمور العقيدة، أنا هبدأ أقرأ شوية حاجات كده، يعني إيه سطرين كده أو ثلاثة بس قليلين، وهبدأ بفضل الله كده إيه نشرح حاجات بسيطة إن شاء الله. إيه القدر بفتح الإيه الدال، القدر الإيه القدر معناه تقدير الله تعالى للكائنات، معناه اللي ربنا بيقدره أي يكتبه على الكائنات، معناه كلمة القدر أي تقدير الله ها للكائنات حسبما سبق علمه واقتضته حكمته. يبقى مش أي تقدير، تقدير حسبما سبق به علم الله عز وجل. ودايما رب العالمين بيختار لك الأفضل ولا الأقل؟ بيختار لك الأفضل الأعظم اللي يوفقك به، اللي يوصلك إلى جنته، أخذ بالك؟ فقال إيه؟ بحسب ما سبق به علمه إنه يكون في مصلحتك، وإيه؟ واقتضته حكمته. أنا عايزك لما تقف تبص في الدنيا اللي حوالينا دي كده وشوف فيها كم مليون واحد، كم مليار، ستة، كل واحد له مشكلة وله حلم وله رأي وله فكر وله عقل، مظبوط؟ شوف رب العالمين بيجمع ده كله ازاي ويدبره ازاي، ويخلي فلان يقابل فلان بالصدفة زي ما احنا بنقول يعني في المكان الفلاني، ويخلي علان يشتري من فلان عشان النجار فلان يكسب، والتاجر فلان يبيع، وفلانة تتجوز، وفلان ينجد، وفلان يعمل، دي موسوعة احنا ما وفلان يجيب كذا عشان يبيع سمك، وفلان يعمل كذا عشان فلان يروح يصطاد، عشان تقدير عجيب الشكل، ويخلي فلان محتاج للعشرة جنيه عشان يروح ياخدها من عنده فلان. ده اسمه ايه؟ التقدير الذي اقتضته حكمة من؟ حكمة رب العالمين. إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. ما فيش حاجة عندنا اسمها الصدفة. وأنا ماشي في الشارع امبارح قابلت محمد نصر صدفة، تقول لي يا أخي الله يكرمك فيش حاجة اسمها صدفة، ده أنت قابلته بإيه؟ ها؟ بقدر الله. ما أنا قابلته كده بالصدفة، لا ما تقولش بالصدفة، ما فيش حاجة اسمها في الكون بتمشي إيه؟ صدفة، لأن كلمة صدفة تنافي علم الله وحكمة الله عز وجل، مظبوط ولا لا؟ صدفة دي يعني يبقى ربنا ما يعلمش عنها حاجة، يبقى رب العالمين ما قدرهاش. يبقى زي ما قال الناس الضالين اللي هقول لك عليهم في الاخر، مش عايز احرقها يعني، في الاخر زي ما قالوا ان الله لا يعلم الشيء الا بعد وقوعه، قلنا كذبتم. ازاي الكلام ده؟ يعلم الشيء بعد ما يقع؟ ده يعلم ما هو كائن كيف كان، وما ليس بكائن لو كان كيف كان يكون. يبقى حتى الحاجة اللي ما حصلتش ربنا يعرف لو قدرت وحصل وحصلت كانت تحصل ازاي. الله، هنخش احنا بقينا بص هنهنج اهو، يعني ازاي بقى؟ طب استنى، طب هو بيعرف ازاي؟ اهدأ، ما تستعجلش على ايه؟ على رزقك، وكلنا ان شاء الله هنفهم مع بعض كده بالراحة، عشان الموضوع شائك. وقلنا ان اكتر اهل الشرك او اكتر من يشرك او اكتر من يلحد او اكتر من يعطل في القضاء والقدر. الخمسة اللي فاتوا شيء، والايمان بالقضاء والقدر ده ايه؟ ده الشيء التاني. والايمان بالقدر يتضمن اربع امور عندي. عشان اؤمن بالقدر عندي اربع امور. الاول الايمان بان الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا. سهلة؟ سهلة؟ هقول لك العلمون واشرح لك. نمرة واحد، الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وإيه؟ وتفصيلا. الثاني، الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. يعني ما سابوش كده، لأ ده كان مسجل في اللوح إيه؟ في اللوح المحفوظ. الثالث، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، الحمل والولادة من الإنس والجن والشجر والحجر والدواب والهوام ها؟ يبقى نقول إيه؟ الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. أربعة الأخيرة، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. ماشي الحال؟ يبقى عندي واحد، الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء إجمالا وتفصيلا. يعني إيه الكلام ده؟ أنا أؤمن أن الله علم كل شيء، يبقى لما قابلك ما أقولش قابلت فلان صدفة. لما أروح أشد ورقة جمعية ها، ما اقولش انا اخدت محمد الطويل معايا عشان ايه؟ ده بايده، ايده فيها البركه، ايده خضره، اول ما يلمس كده يروح كل مره يجيب لي التاني، يروح كل مره يجيب لي التاني. بس المره دي خدت معايا ابراهيم جاب لي التاسع، ده ايده عليا. نقول لك لا استنى بقى، ليه كده بقى؟ ليه ده هو الامر مش بشطاره ابراهيم محمد ولا بنحس ابراهيم، ده الأمر أمر عجيب أو أنت لازم تخلي بالك منه، أن كل ذلك بقدر من ربنا قدر. وتيجي تبص تلاقيك لما بتقبض الجمعية السابع الثامن التاسع العاشر، تلاقيك الجمعية دي جت لك في الوقت اللي أنت محتاج فيه فعلا الفلوس دي. تقول سبحان الله، والله العظيم البنت مش عارف اتخطبت والعريس إجا محدد ومانيش عارف، فجأة جالي كذا كذا كذا كذا كذا. وفجأة تقول لا مش فجأة، ده بتقدير مين؟ ده بتقدير ربنا، مش بشطارتي ولا بتدبيرك انت. امال بتفكيرك، فكرت تدخل جمعيه، فكرت انك تعمل شغل، فكرت انك تعمل كذا، لكن من الذي دبر وقدر؟ لان هو عارف انت بكره هتحتاج ايه، فانت مش محتاجها النهارده، بس ابراهيم اللي محتاجها، ده ابراهيم، وبعدين بعده صالح، ده صالح، وبعدين بعده حسن، ده الحسن، وبعده علي، ده العلي، وبعدين اجى معادك اديها لك انت. خدت بالك؟ نقول كده ألا يعلم من خلق ها وهو اللطيف الخبير. أحسن ها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شوف الدلالة اللي بتجيب أحسن ومش أحسن، إن أنا أجيب الآية دايما وأقول ده صح، ده بتقدير إيه؟ ده بتقدير رب العالمين تبارك وتعالى. معلش النهاردة بين السكر عالي، مانيش شايف يعني، أول مرة بس مانيش شايف. فالإيمان بالله تعالى بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده، يعني بأفعاله هو أو بأفعال عباده. ها، عايز حد مصحصح كده. يبقى أنا أؤمن أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، أزلا اللي هو طول الأزل، وأبدا يعني بما لا نهاية، مش كده؟ سواء كان ذلك يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. طب تيجي إزاي؟ أفعاله هي إيه بقى؟ تمشي. لا يعني أفعال ربنا إيه هي؟ بس يعني هو عارف إبراهيم هيخلف إمتى، وعارف إبراهيم هيموت إمتى، وعارف ابن إبراهيم ده هيخلف إيه، مظبوط ولا لا؟ فهو يعلم ذلك أبدا وأزلا. طيب الحمل ده من أفعالي ولا من أفعاله؟ من أفعاله هو، يعني الإحياء من أفعاله والإماتة من أفعاله. حتى لو أنا قتلت واحد وضربته بالنار مش أنا اللي قتلته، فرب العالمين دي أفعاله، ها؟ يحيي ويميت، دي أفعاله هو يعلمها، يعني يعلم أنت تحيا أنت وإمتى تموت، ويعلم تبعث إمتى، ويعلم ابنك إيه، وهكذا. طب أفعال عباده زي إيه؟ عارفها برضو، عارف إبراهيم يروح يأكل إمتى ويشرب إمتى ويشتغل إيه ويعمل إيه، وهيمشي من الطريق ده ولا هيمشي من الطريق ده، وهيكون مؤمن ولا هيكون كافر، وهيكون مثلا طائع ولا هيكون عاصي، وهيكون ولا مش هيكون. هو ده اللي فيه الخلاف، خلي بالك اهو. يعلم الاثنين دول ازاي؟ بحكمته وقدرته وعلمه الذي نقول فيه ليس كمثله فيه ايه شيء. طيب الاشكاليه هتيجي فين؟ لا اقول لك سيب الاشكاليه وانا برد على اللي كفروا بذلك عشان ما ايه ما رجعش على ذلك تاني. نبدأ في الأربعة بس، وبعدين أجيب لك اللي إيه؟ اللي هم رفضوا ذلك وضلوا به وقالوا لا ما يحصلش ده، احنا كذا، اللي هم القدرية والمرجئة والإيه، يعني دول هنرد عليهم رد كويس إن شاء الله. الأمر الثاني هو الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، دليل قدرته سبحان الله، ودليل علمه إنه ما قالش لعباده أنا أعلم ذلك، بس ده كتبه لهم. حتى إن الملائكة في السماء تطلع على ما كتبه الله، أخي بالك، تروح تبص كده قالوا الله خليفة خليفة خليفة، قالوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب من اللي عرفهم من أنا هقتل وانت هتقتل وده هيسرق وده هيزنوا؟ من عرفهم؟ أروه أروف اللوح المحفوظ إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة مين؟ راح بصوا على اللوح المحفوظ، الله ده في واحد اسمه آدم هيتخلق وهيطلع منه كذا وكذا، وابنه فلان هيقتل، وهاروت قابيل هيقتل هابيل، وهيحصل مش عارف ايه، وبعدين فلان هيقتل فلان، وهيبقى في إبادة، وده هيسرق وده هيزني وده هي... طب ليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده الخلق دول سيئاتهم اكتر من ايه؟ من حسناتهم. ازاي يبقوا خليفة؟ ازاي يبقوا؟ والخليفة ده هو التابع للملك على طول، هو اللي بعديه يكون بعديه في الفضل، وبعديه في الاصل، وبعديه في العطاء، وبعديه في النظافه، وبعديه في الحريه، وبعديه في العداله، مش كده؟ بعديه في كده. فازاي انت بتقول خليفه وهيكون قاتل وسافك للدماء؟ ان كنت تريد مسبحين فنحن المسبحين ونحن المقدسين لك. قال اني اعلم ما لا، يبقى هو هنا انا اؤمن انه كتب في اللوح المحفوظ. حتى ان لما موسى عليه السلام حاج ادم عليه السلام وقال يا أبانا خيبتنا وضيعتنا، لولا ذنبك ما خرجنا من الجنة، لولا أن أنت كلت من الشجرة لكنا خرجنا من الجنة بقى، ولا اشتغلنا نجارين، ولا اشتغلنا إيماجية، ولا طلعنا نسافر بره، ولا نجي جوه، ولا قاعدين شايلين هم الدنيا، يا ترى أنا محتاج 200 جنيه معايا منهم 50 هجيب الباقي إزاي، ولا شلنا هم ده خالص، قاعدين في الجنة أكل وشرب وحاجة ما فيش بعد كده في الدنيا، فلولا ذنبك ما خرجنا من الجنة. قال يا موسى أتحاججني أتعاتبني بذنب قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة؟ ها؟ فالنبي قال إيه بقى رد تعقيب؟ أنا إيه؟ فحاج آدم موسى، أي فغلب آدم موسى، خلاص؟ انت بتعاتبني وبتعيرني بذنب ربنا كتبه عليا، هنا فينا اشكالية. طب لما ربنا كتبه عليه عتبه به ليه؟ طب ما هو ربنا كتب ان انا اسرق، صح ولا لا؟ هو سرقت تمام. طب هو كتب ان انا اسرق، سرقت، لما اسرق يقطع ايدي ازاي بقى؟ ده يبقى الرب ده ظالم، مش هو اللي كتب عليا؟ قالوا استنى، ده قول المرجئة والقدرية، خليه للآخر، هتفضل كده متعطش للآخر. ماشي؟ طيب ما احنا سيبها للآخر بقى. يبقى أنا عندي الثاني قال إيه؟ الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ألا يعلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك لفي إيه؟ لفي كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى لما كتب المقادير قبل ما نخلق أو قبل ما يخلق آدم بخمسين ألف سنة، دي كناية عن إيه؟ عن علمه وإرادته ومشيئته التي لا ترد ولا تغلب ولا تقهر. طب ما يبقاش فيها عدالة؟ لا، وهي العدل الفصل، ولا يظلم ربك أحدا. طب هندخل في الإشكالية دي إزاي؟ برضو اصبر علي. إن هو كتب وحاسب، المفروض لما يكتب ما يحاسبش. طب هو كتب وحاسب ليه؟ عشان ما تفضلش أنت زعلان. وهديناه الإيه؟ النجدين. هو كتب وإداك الطريقين وسابك، وأنت اللي بتختار، عشان ما نفضلش متعطشين يعني. الأمر الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. كلمة تكون سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين، قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. يبقى في الإحياء والإماتة، مظبوط ولا لا؟ وقال: ويفعل ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. وقال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. دي تحليل إشكالية كبيرة جدا. يبقى أنا عندي المشيئة بتاعت له هو أو بفعله هو، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ها، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يبقى دي إيه أفعاله؟ إنه يذهب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير إيه حساب. دي كلها أفعاله، مش أفعال العباد، ما حدش دخل فيها. ولما جاء في أفعال العباد قال إيه؟ ولو شاء ربك، ها، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يبقى برضو أفعال العباد متعلقة بمشيئة من؟ بمشيئته تبارك وتعالى، ها؟ كل نفس بما كسبت إيه؟ رهينة. بس قال: هل تجزون إلا ما كنتم تعالى. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح، وجزاء سيئة بسيئة مثلها. الله، يبقى وهنا بيعمل تكافؤ ولا مش تكافؤ؟ يبقى أنت، ها، الأذن بالأذن، هو حط قانون، العين بالعين، السن بالسن، أنف بالأنف، الأذن بالأذن، الجروح قصاص، ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله، يبقى هو هنا حط لي قانون وقال لي بما أنك تفعل ذلك تجد هذا. ولو شاء الله لسلطهم عليكم. يبقى أنا لما أجي حرب بين مسلمين وكفار، وقعت الحرب بأمر من؟ ويقدر يمنعها بأمره ولا لا؟ الدليل: غزوة إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أكبر. يبقى هو هنا انتوا لو توعدتم هتختلفوا، مش انما هو شوف هو قدر ازاي وخلى القافله تعدي منين وخلى الراجل يجي يسال ايه ودول ايه وهم الاثنين مش عارفين. يبقى هو ولو شاء هنا شاء ولا ما شاءش شاء لسلطهم عليكم. لكن كانت مشيئه النبي والصحابه رحل مين؟ لعيل قريش لابو سفيان. فهم خارجين لهذه العله. هتقابلهم ايوه وهتقتلهم زي ما انتم عايزين وهتاخدوا خير كتير، بس انت تريد هذا وانا اريد هذا، وما اريد هو الذي سيكون. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. لان انا ادبر بقى، انت خرجت عشان عايز تعلم على قريش كده بس وتاخد 50,000 دينار؟ لا، ده انا اخليك تقتل الصناديد والسبعين يموتوا وتاخد كذا ويجي لك فداء الاسرى، ولا تزال العرب تهابك ابدا، وتبقى الغزوه دي يدرسها ابراهيم طه في مسجد قباء، ويدرسها في مسجد كذا، ويدرسها الشيخ في التلفزيون، وتبقى على مدى التاريخ ما بقيت الامه الغزوه دي هتدرس. انما لو كنا خرجنا على مشيئه النبي والصحابه ورحنا وقفنا العير، طلع اللي معاك انت وهو، كان ممكن يطلع فيلسوف يقول لك ايه ده قطاع طريق. مظبوط ولا لا؟ يبقى انت فكرت اجتهادك انك توصل كذا وكذا وتعمل كذا وكذا. ايوه، ليه؟ لاعلاء الدين. فالله ييسر لك ما يراه هو في مصلحه الدين اولى واعلى. زي المرحله اللي احنا فيها بتاعت الانتخابات دلوقتي، قعدنا نقول حكم اسلامي حكم اسلام، واضرب طخ طخ واعمل واعمل حسب ابو اسماعيل، وا وا وا، شالوا حسب ابو اسماعيل. قعدنا نقول للشاطر الشاطر مش عارف، شالوا الشاطر. قعدنا نقول بيخرخر ورا مرسي. قعدنا نقول احنا دلوقتي اتفقنا على ابو الفتوح اللي هي الدعوه السلفيه يعني حزب النور اللي احنا ننتسب اليه. طيب لما احنا خدنا ابو الفتوح، هل انت افترضت نفسك انت اللي مختاره؟ لو نجح يعني وبقى رئيس جمهوريه انت اللي مختاره؟ لا، ما انت الا سبب. لعلي يكون رب العالمين مدخر من هو افضل من صلاح الدين الايوبي. كتير على ربنا؟ صعب عليه؟ ابدا. فانت بتجري وتلهس وتقول انا عايز عايز، او هو انا انصح اخواني بقى اللي هم بتوع ها، وانا من المبايعين لحازم ابو اسماعيل. ولكن لما حصل نقول ما اختاره الله لنا هو الافضل دوما، افضل لنا، فنستسلم لامر الله عز وجل. بس برضه بنجتهد، والعلماء بتوعنا اجتهدوا واختاروا، واحنا خلف ايه؟ خلف لجنه العلماء بتاعتنا ان شاء الله، ونسال الله التوفيق. يبقى هنا ولو شاء الله لسلطهم ايه عليكم فلقاتلكم. يبقى المشيئه بتاعت العباد، ها من الذي يسلطه ايضا؟ الله عز وجل. انت بتفعل وبتروح وبتيجي، ما تقولش انا قعدت افكر ها وبعد ايه ده حكم انا دماغي عجبك قوي، ده حكم انا فكرت ولو ما كنتش ده حكم انا اروح. لا لا، مشيئه ربنا هي برضو ايه؟ يسر لك امرك، سهل لك امرك، ايه وما شاءه الله هو الذي ايه سيكون. لكن ما انت الا يد او سبب يفعل الله بك ما يشاء، او يستغني عنك ويفعل هو ما يشاء. الانسان اللي مات في حادثه عربيه، طب لو العربيه ما خبطتوش كان هيموت؟ بس يبقى هو معاه دلوقتي، لكن السبب ايه؟ اختلف عشان فلان خبطه يلبس قضيه، او يدفع تعويض لاولاده، او ربنا مقدر عليه يدخل السجن فاخبط ضيف دي. شوف التقدير بقى، ما بيقول لك ان لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الاسباب والموت واحد. كنا زمان ايام امن الدوله نقول لنفسنا كده ونقول للاخوه كده، قلنا اخي لو ربنا مقدر لك انك تدخل السجن شهر، هتدخل ولا مش هتدخل؟ هدخل. طب لو مقدر ندخل في شهر 5 ده ادخل لي شهر سجن، هدخله ولا مش هدخله؟ هدخله. طب اصدع بكلمة الحق على المنبر او في غيره، ولا تخشى الا الله، ما تحلقش لحيتك، ما تعملش كذا، خليك مع الله. ولو قدر الله لك ان يقبضوا عليك ويسجنوك هيقبضوا عليك ويسجنوك. لو ما كنتش بدي هتتهم بزنا، تتهم بالواط، تتهم بسرقه، هتتهم بمعاكسه، تتهم بقله شرف، تتهم بمخدرات، المهم هتاخد السجن، هتاخد السجن شهر. يبقى تاخده بشرف وكرامه افضل من انك تاخده بحسره وندم. ها؟ ده بقى من باب عقيدتي في ان ما شاءه الله هو الذي سيكون، وما لم يشأ إيه لم يكن أبدا إن شاء الله. ثلاثة إيه أربعة عفوا، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى. خد بقى، حد بيشك إن الكائنات دي كلها مش مخلوقة؟ يعني الخشبة دي مخلوقة صح ولا لا؟ البنيان ده مخلوق من خلق الله، الأرض دي من خلق الله، أنا من خلق الله، البهائم من خلق الله، الدواب من خلق الله، الأسماك مش كده؟ فطيب خد بقى، بذواتها يعني الجنس، الشجر، الحجر، الدواب، الهوام، والخيلة، البغال، الحمير، الإنسان، الجن، الإنس، الملك، النجم، القمر، الشمس، السماء، المية، الهواء، كل شيء بذواته بقى، بذاته بجي إيه؟ بذاته بجنسه، وصفاتها وحركاتها، أبيض، أسود، ها؟ لين، قاسي، يمشي على أربع، يمشي على رجلين، يمشي على بطنه، يسبح في الماء، بالصفات، ها؟ صفاته طويل، قصير، كافر، مسلم، مؤمن، بيتكلم، ما بيتكلمش، أخرس، أبكم، بجميع الصفات وبجميع الحركات، كلها مخلوقة لله ولا لا؟ كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. شوف بقى، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال عن نبي الله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: والله خلقكم، شوف بقى الأعلى من ذلك، وما تعبدون، ده انتوا بتعبدوا ايه؟ أصنام، الأصنام بقى اللي انتوا بتعبدوها إن كانت من حجر أو من شجر ده هي مخلوقة كمان، يعني ما جيش أنا بجهلي أقول إيه صنم كافر، صنم ذنبه إيه؟ حتة شجرة بتسبح بحمد الله، خدها إنسان ها نجرها وخلاها صنم يعبد من دون الله، هي ما ترضى بذلك لأنها عبدة أو عبد من عباد الله، لكن أنت اللي خدته إيه؟ وهي ما أخذت من الله القدرة على انها تهرب منك وتفر منك. ابن صغير عنده 3-4 سنين، قلت له: يا ابني نعم، روح هات لي الجمل معدي من الغيط. الواد راح جاب الجمل، والجمل ده من الوحوش ولا لا؟ الجمل ده من سلاله الوحوش، والبقر والخيل من الوحوش، ان انا جايب بقره ووتها قد ايه؟ انت بتبقوا 10 رجاله بتربط رجله وتنيم، ما تقدرش تنيمها لولا أن الله قال: وذللناها لكم ما استطعنا أبدا. ويجي برغوت قد الرملاي تدخل لك في رجل البنطلون، يوريك المرار اللي في الدنيا كله، ما ينيمكش طول الليل، تعرفش تجيبه، تمسك كده نقطة تجيبه كده، ما مش عارف تمسكه، وجمل وحش يروح قاعد في الأرض وعمل لك حاضر. ليه؟ لأن ده ربنا قال: وزللناها لكم فأطاعت، والبرغوت ربنا ما زللوش فعاصي، تعرفش يمسكه أبدا أبدا أبدا إلا يعني بعد ما تعمل له إيه. شفت إزاي؟ يبقى الوحش يخضع لك والبرغوت. طب لو كان الوحش ده بقى زي البرغوت كده، ربنا ما زللوش، تعرف تمشي في الشوارع؟ تعرف تقول له تعالى كده وتروح تأكله وتشربه، تلبسه البردعة والرقبية اللي بيقولوا عليه، تشده بره، تدخله في العربية وتربط عليه العريش وتشده وتديله بالقربة، يلا يا ابدل، مش يقول لك حاضر، ما تقدرش، تقعد تحلب اللبن كده وتشد اللبن منها كده وسبع، ما تقدرش ما تقدرش. خدت بالك؟ لولا أن الله إيه ذللها، هذه برضو من المشيئة الإيه. يبقى كل ما كان في الكون من مخلوقات بصفاتها وبذواتها وبحركاتها ها وأصنى فيها عبيد عند مين؟ عند الله. طيب طالما عبيد عند الله تندرج تحت مشيئته ولا لا؟ يبقى يقدر عليها الحياة والموت ولا لا؟ ويقدر عليها كذا وكذا ولا لا؟ كل ما كان في كون الله عز وجل وتحت سمائه وفي سمائه حتى عرشه، كل ما كان تحته جل وعلا وتحت إمرته وتحت ملكه ها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ والعبد مطيع لسيده شاء أو أبى. طالما أنت رضيت تبقى عبد يبقى حضرتك تستسلم وتقول حاضر. ما ينفعش تقول ليه أصل ما ينفعش، لا يجوز لك أبدا طالما رضيت بإيه؟ بعبوديتك لله. ورب العالمين تبارك وتعالى حكيم، لن يرضى بك أن تكون له عبدا حتى ترضى أنت أن يكون هو لك أولا إيه؟ ربا. أنت ترضاه رب أول وتقول له خلاص أنا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا سمعتهاش أتقرب لعبدي شبرا لو تقرب إلي شبرا، لا، من اللي بيتقرب أول؟ أنت. فأنت الذي يقر أولا أن هذا هو ربي، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ يقول لك وأنا رضيت عنك يا عبدي فأنت عبد لي، أأمرك بكذا وكذا وكذا وكذا عشان تدخل الجنة بقى. وصلت؟ طب اللي ما قبلش أن ربنا يكون رب له لا يؤمر؟ لا، لأنه ليس بعد الكفر، هو مأمور، بس مأمور بإيه؟ أنه يؤمن أول عشان ياخد دستور الحلال والحرام، إنما هو لم يؤمن به ربا فطرده الله من رحمته، ورحمة ربنا بنا في شرعه الذي أمرنا بتطبيقه، دي رحمة. ما هو أمرنا بإيه؟ ما نسرقش، ما نقتلش، ما نزنيش، ما نكذبش، ما نفجرش، مش كده؟ رحمة ولا مش رحمة؟ هاتولي كده حاجة ربنا أمرها أمر بيها بتضايقنا كده؟ يقول لك إيوه بنقوم نصلي الفجر بالليل، ما هو قال لك لو علمتم ما في العتمة والصبح، ها؟ لأتوتموها ولو إيه؟ ولو حبوا، لو تعرف بس أنت قيمة ما ينتظرك عند الله عز وجل وأنت إيه بتصلي الفجر كده؟ يبقى هو بيديك الجزاء الأوفى عشان بيحبك، فبيكلفك عشان عايز يدخلك الجنة ويريد لك الخير. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة. يبقى أنا آمنت بالأربعة دول وده ما ينافيش إن أنا لي مشيئة. أيوة أنا عبد، ماشي فيه بمشيئة الله وإرادته، لكن ده ما يمنعش إن أنا لي إيه؟ مشيئة، اسمع، في أفعاله الاختيارية وله قدرة عليه. الأعمال الاختيارية ربنا اداني واداني القدرة عليه. انتوا مركزين معايا ولا لا؟ انا كده ماشي مظبوط؟ ماشي مظبوط ولا عامل ايه؟ طيب، يبقى الأعمال الاختيارية، الاختيارية ليا مشيئة فيها وقدرة عليه، اللي هي المخير. طب الأعمال المسيرة ليا مشيئة فيها؟ لا، عشان كده ما ادانيش قدرة عليها. ليه؟ لأن قدرتي أو ضعفي مش هتأثر. زي المعدة بتشتغل ازاي؟ لا، أنا معايا مفتاح أروح موقفها. تقدر؟ تقدر تقول لها يا معدة أنا هبلع الزلطة دي نخلصها لي كده في دقيقة ونص، ها يلا هوب. تقدر؟ تقدرش، مالكش فيها مشيئة. القلب ونبضاته، الكبد وحركاته والإفرازاته، ها تقدر تتحكم فيها؟ ما تقدرش. فدي أمور إيه؟ ها دخول الخلاء أعزكم الله. تقدر تظبط الساعة وتقول أنا 2:05 أدخل الحمام أخرج 2:10؟ والله لو أنت مين تقدر؟ ممكن تدخل من 2:05 تقعد 2:30 ما تفضلش تيجي، وبعد ما تخرج تيجي. دي أمور اختيارية ولا أمور مسيرة؟ مسيرة، ما لكش فيها اختيار، عشان كده ربنا ما ادالكش فيها المشيئة، إنما اداك المشيئة في الأمور دي الاختيارية الملموسة منك اللي بتقدر تقول إيه؟ أنا رايح سوق الحزب، سوق السمك، هجيب إيه؟ هجيب سردين النهاردة، لقى الجمبري النهاردة رخيص كويس، ولا أقول لك لا ده أنا هجيب بوري، ولا أقول لك هجيب شبار، ولا دي أمور اختيارية ولا لا؟ واداك القدرة على الاختيار بالتذوق وبدفع المال وبالنظر مش كده؟ أنا حر بقى أجيب ده وأجيب ده. طب أنا رحت واشتريت السمك، جبت بوري وجيت. حكم ربنا شاء إن أنا أجيب سردين، قمت أنا جايب بوري وما جبت السردين، ينفع؟ أصلك قلت كده؟ بعد ما هتجيبه تيجي تقول أنا اخترت السردين أو البوري أو كذا، وكله بقدر الله. يلا ده السمك طلع وحش، يا ريتني كنت جبت سردين، ده السردين كان احسن من الشبار. يلا قدر الله. مش انت اللي بتقول كده يا راجل؟ الله، ما هو انت اللي جاي، ما انت اللي اخترت يا وحش، انت اللي اخترت. بتقوم ترضي نفسك في الاخر وتقول ايه؟ قدر الله وما شاء فعل. العالم بيقولها والجاهل بيقولها، واللي ما عندوش درايه بالعقيده بيقولها. هو استسلام لامر لا، اي نعم تربينا على كده، بس انا عايز اخليه من امر عاده يبقى امر ايه؟ امر عباده. انا عايز انقله من انه عاده لقيت ابويا بيقول قدر الله ما شاء فعل قلت زيه. لا، انا عايز اقول بمشيئتي واختياري وارادتي اروح اختار واشاء واشتري واعمل كل شيء، وبعد ما اتمم اقول هذه مشيئه الله تبارك وتعالى وقد احسن لي الاختيار. طيب ما انت اسات الاختيار، اقول وقد اسات الاختيار وذلك بقدر الله عز وجل، علشان يبين لي الحلو من الوحش. انا اجتهدت فاخطات، الخطا ده ربنا كاتبه ولا مش كاتبه؟ كاتبه. اخطات فاصبت، ربنا كتب الاصابه ده ولا مش كاتبها؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين الرضا والاعتقاد ان كلا من عند الله تبارك وتعالى. ها، فمن شاء الله ان ييسره لليسرى يسره لها، ومن شاء الله ان ييسره للعسرى ها يسره لها. يبقى دي بمشيئه الله تبارك وتعالى. تحط تحتها اي بقى اي مسميات زي ما انت عايز، لكن كله بيندرج في الاخر تحت ايه؟ تحت مشيئه الله تبارك وتعالى. لان الشرع والواقع دلان على اثبات ذلك كله زي ما انا ايه بينته لحضراتكم. اما الشرع فقد قال الله تعالى في المشيئه فمن شاء اتخذ الى ربه ايه مآبا، وقال فاتوا حرثكم ان شئتم، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يبقى هنا ده الدليل الشرعي ان هو اداك الحريه في الاختيار وفي الفعل اللي انت عايز تعمله، واداك القدره عليه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهكذا اداك الحريه واداك القدره على حسن الاختيار او سوءه. وما تختاره من خير او شر هو في قدر الله، مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب ازاي؟ هقول لك بعد الاذان في الاخر. واما من الواقع فان كل انسان يعلم ان له مشيئه وقدره بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بارادته كالمشي وما يقع بغير ارادته كالارتعاش. لكن مشيئه العبد وقدرته واقعتان بمشيئه الله تعالى وقدرته، لقوله لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب الايه العالمين. يبقى اللي عايز يستقيم هيستقيم، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، مش كده؟ طب ما هو النبي وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا ايه وهاديا، مش النبي هاديا، مش كده ولا لا؟ ويهدي الى صراط المستقيم. طب ليه قال له ما تهديش من احببت؟ قال يعني انت افعل واهدي وامر واقعد واتكلم وقول واشرح للناس، وهات الادله الحسيه والادله الشرعيه والادله المعنويه والادله العقليه وادي لهم ما يشاءون، لكن من شاء ان يؤمن انا ايسر له طريق الايمان، ومن شاء ان يكفر انا ايسر له طريق العصيان، وانا اهدي من اشاء لست انت، انت سبب. صح ولا لا؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. واما الواقع يبقى كل انسان ايه بيعرف واقعه بالمشي، ان انا اداني الاختيار زي ما احنا شرحنا بقى الاختيار، ان انا اقدر امشي واقدر اقف، بس لما مشيت مشيت بارادته، ولما وقفت وقفت بارادته، بس انا لي حريه التفكير في ذلك. ماشي. وما تشاءون الا يشاء الله رب ايه، ولان الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته ابدا. ارتضينا به زي ما انا قلت لك من شويه. والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه، زي ما ربنا قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قالوا احنا بس ربنا يعني لو كان عايز بنا الخير ما كناش عملنا كذا، ها؟ الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، بس ربنا ما شاء لناش. نقول لا، أنت كده حضتك ضاحضة، حجتك إيه؟ ضاحضة، أنت ما لكش حق. الأمر الثاني قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل وكان الله عزيزا إيه؟ عزيزا حكيما. يبقى أرسل الرسل عشان يعلمهم، عشان ما يبقى لكش حجة على الله بعد إيه؟ بعد رسل. إنما لو الأمر متعلق بمشيئته كان هدى الناس من غير رسل ومن غير ما ينزل كتب، خلينا كلنا مسلمين، ولو شاء ربك لهدى الناس كلهم إيه؟ أجل ما كانش بعت رسل. إنما بيبعت رسل ليه؟ لأن إداك المشيئة الاختيارية والحرية العقدية، وأنت تفعل ما تشاء بقدر من؟ بقدر من؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. نقول أيها الأحبة الكرام، الأمر الرابع ما رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب أو كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ يبقى خلاص على الأمر، المقعد موجود من الجنة أو من النار، يبقى خلاص ألا نتكل يعني نقف على كده بمجرد إحنا ما آمنا وقلنا لا إله إلا محمد، خلاص بقى من الجنة خلاص. فقال: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر في رواية لما خلق له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هنسيبه فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى. يبقى هو عليه إيه؟ الهدى بالتيسير، بهداية الطريق. قالوا تهتم الاثنين، الهداية إلى هذا أو الهداية إلى إيه؟ إلى هذا. ثم قوله تبارك وتعالى الأمر الرابع، إحنا قلنا الثالث الرابع، أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا بما يستطيع. قال: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا إيه؟ وأطيعوا. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مظبوط؟ على مثل هذا. الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلمه أحد ولا يعلم إلا بعد الوقوع، صح ولا لا؟ ها؟ يعني القدر، قدر ربنا فيا وفيك أنا أقدر أعرفه قبل ما يقع؟ يعني أقدر أقول خلي بالكم أنا بكرة هيجي لي الحاج رجب من اسكندرية عنده لي 1000 جنيه يجيبه لي بكرة الصبح، مش ده شيء ما هو؟ مش ده غيب هو؟ هل أنا واثق إن هو هيجي لي بكرة؟ طب وإن جالي بكرة وداني 1000 جنيه أبقى أنا كده علمت الغيب؟ لا، أبقى بتقدير الله عز وجل، لأن ممكن هو جاي ما يجيش، يتصل بي قالوا له خليك لبكرة، ممكن يديك 900، ممكن مات، أي حاجة من دي، ربنا يديك طول العمر وحسن العمل إن شاء الله أنت والسامعين. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى أنا حتى وإن خمنت مش معنى كده أنا علمت الغيب. مظبوط ولا مش مظبوط؟ وده ما يعتبرش غيب، لأنه هو قال لي أنا هجي لك يوم الاثنين 30/4 نصف الحساب، أما أنا أقول هنا يبقى ده مش غيب، إنما الغيب الحقيقي سر مكتوم لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم لخلقه إلا بعد وقوعه، بعد ما يتم يقولك اه حصل كذا وكذا. بس ممكن ربنا يستثني بعضا من عباده، يقول على حاجة زي ما استثنى واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم فأطلع على كثير من أمور الغيبيات، مظبوط ولا مش مظبوط؟ أطلع على كتير أمور كتيرة، فلان هيعمل كذا هنا، أبو جهل هيموت هنا، ها، وحدد مصارع القوم في بدر، ده هيبقى أبو جهل وده هيبقى الوليد وده هيبقى عتبة، مظبوط ولا مش مظبوط؟ طب نودي فين؟ ها، يبقى هذا أمر حتمي لله عز وجل مخفي عن العباد جميعا، ولكن لله الحق والقدرة المطلقة أن يطلع عليه من يشاء من عباده أو أن يخفيه على كل عباده، صح؟ إيه؟ منط الاستدلال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، احنا ما لناش دعوة، وضحت؟ طيب أجي بعد كده السادس، أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور الدنيا حتى يدركه ولا يعدل عنه أبدا إلى ما يلائمه. زي مثلا أما يجي لي طبيب أنا مريض عندي مرض معين، إجا الدكتور قال لي خد الإبرة دي بتوجع جامد جدا، إنسولين 1000، ها، طولت المدى، ربنا يكفينا وإياكم شر المرض ويشفي جميع مرضى المسلمين، الإبرة دي بتوجع جامد جدا واداني علاج مر علقم، اشرب اشرب وما تاكلش لا لحمه ولا تاكلش فراخ وما تاكلش حلويات وما تشربش لبن وما تشربش حاجه حلوه وما تشربش ميه كتير، حرم عليا كل حاجه اللي بحبها. انا بأتجرع الدواء وبشربه وباخد الحقن وانا كاره ولا لا؟ بس راضي، لان الغايه اللي هتيجي بعد كده هي الشفاء، اسمى من شويه الالم دي ولا لا؟ اسمى ولا لا؟ طب لو انا خالفت الطبيب وكلت وشربت وسبت الدواء ده كله فجالي المرض زاد وتعبت وهموت، ينفع اقول قضاء وقدر؟ ينفع اقول بخطئي انا ومخالفتي انا وصلت لما انا فيه؟ يبقى لو انا جيت سرقت وقطعوا ايدي اقول قطعت ايدي ليه؟ لو انا جيت كفرت ودخلت الجنة النار أقول الله دخلني النار لما هو كتب علي الكفر؟ لا، ما هو أمرك خد الدواء واترك واترك واترك واترك عشان تاخد كذا عشان تشفى، أنت رفضت تاخد الدواء، ما تقوليش قضاء وقدر، ده أنت عقلك اللي حد بيك عن إيه؟ عن سماع الكلام وعن انطياع والانصياع لمن؟ للي أمرك أنك تترك كذا أو تأخذ كذا أو تفعل كذا، ولله المثل الأعلى والأجل والأوضح إن شاء الله. هنقول طبعا أنا بجري علشان بس أخلص. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إيه؟ أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ده إن كل شيء هنا المكتوب اللي إحنا الصفتين الأولانيتين الاثنين الأولانيين إنه كل شيء مكتوب بقدر الله في علم الله، مظبوط ولا لا؟ في اللوح المحفوظ إلا في كتاب من قبل أن إيه؟ نبرأ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقلنا إنه لما كتب في اللوح المحفوظ أطلع عليه مين؟ من شاء من الملائكة، ما جيش أقول لك أنا أعلم وما بديش، لأن إحنا قلنا جميع أمور العقيدة لها ثلاث إيه؟ نسيتم الدرس؟ لا نسيتوا الدرس اللي فات، كل أمور العقيدة لها عندي ثلاث إيه؟ ثلاث استدلالات أو شرع، ها أقول أيوه جرى أحسنت، دليل الشرعي، الدليل الحسي، الدليل الإيه؟ العقلي. لما أجي هنا استدل أقول الدليل الشرعي هو اللي قاله إلا في كتاب من قبل أن إيه؟ نبرأها. الدليل الحسي أن الملائكة إيه؟ رأت وشافت وقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، يبقى شافت التاريخ ولا ما شافتوش؟ والنبي قال إن كل ما هو كائن في السماء، الحديث الفائت اللي قلناه في السماء مكتوب قبل أن يخلق، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بكام؟ بـ50,000 سنة كله مكتوب، هنا عندي الأدلة كلها هي. طب أنا ليه ربنا بيعمل كده وأطلعهم عليه ليه؟ لأن هيجي مكذبين، هيجي هنا مكذبين. يبقى أنا ما أكون داعي إسلامي أو أكون واحد مسلم وبقى ناقش واحد بيكفر بهذا الأمر وبيرفضه، يكون عندي الثلاث أدلة، أقول له الشرع قال الله قال رسوله، الآيات هي الحس رأت الملائكة وأثبت ذلك، العقل ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وما كان كائنا بعد موته مما أطلعه الله عليه في غيبه. يبقى أنا كده الأدلة كلها عندي، إيه جت محل ثبوت. أي إنسان يجي يقف أمامي أكون أنا عندي القدرة إن أنا أرده زي ما حصل، وهقول لك إزاي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كل أمور حياتك للخير، إن أصابته وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان إيه؟ فكان خيرا له. رواه مسلم. الأمر ده ضل في بقى اللي هو أمر الإيه؟ الأمور القدرية والأمور العقدية، وإن أنت تبقى أنت إزاي تكل. يبقى كل ما كان من في حياتك من خطوات، حتى أكل وشرب ودوم وطلوع ونزول ومال وغنى وربح وخسارة، وكل حياتك دي موجودة في كتاب بقدر الله. طب أنا أؤمن بذلك، أنتم أمنتم باللي أنا قلته؟ تمام التمام. طيب الخور بقى والخلل بيجي منين؟ أهم حاجة يكونوا فهمتوا اللي أنا قلته، عشان اللي أنا هقوله الوقت بقى مخالف اللي أنا قلته ده كله. الساعة اللي اتكلمناها دي هيجي بقى هنا قال لك إيه بقى: وقد ضل في القدر طائفتان. هقول لك الكلمتين وهتلاقي ناس كتير جدا بتقع في هذا الأمر. أحدهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. الإنسان ملوش لا إرادة ولا لوش قدرة. طبعا ده منافي ومكذب لكل الايه لكل الآيات والحديث اللي قلتها طول الدرس، عشان ما عيدش بقى عشان ما طولش. والفئة الثانية القدرية. يبقى أنا عندي فئتين: الجبرية والايه والقدرية. القدرية قالوا بقى ايه؟ يبقى الجبرية قالت الإنسان مجبر، الإنسان مش في إيده، لا يروح شمال ولا يروح يمين، ما يقدرش يقول أنا أروح أصلي، ما يقدرش يقول أنا هصوم بكرة، ما يقدرش يقول أنا مسلم، ما يقدرش يقول أنا نصراني. الإنسان ده مجبر على إيه؟ ها؟ يعني لعبة في يد القدر كده بيوديه ويجيبه زي ما هو عايز. يعني الإنسان ربنا يقول له كن كافر بتولد كافر، كن مسلم بتولد مسلم. يبقى إيه؟ ملوش أي إرادة ولا أي اختيار. مثلا طبعا أنا بضرب الأمثال زي ما قلت لك في بداية الدرس إزاي. ثم القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. ده الإنسان إيه؟ ربنا ملوش في أي حاجة. دول اللي أنا قلت لك عليهم في الأول قالوا إيه؟ أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد إيه؟ يمصبطي بعد وقوعه. يبقى ملك الكون ده إزاي؟ ومدبر الأمور دي كلها إزاي؟ قالوا لا ده ما يعرفش. يعني ربنا يبقى إبراهيم نايم ما يعرفش إبراهيم هيقوم إمتى؟ ممكن يستب نايم، ها؟ وما يعرفش إبراهيم لما ينزل هروح فين. فإبراهيم لو قام وراح صلى الظهر ربنا يقول له اكتب إبراهيم صلى، لكن ما يعرفش قبل إبراهيم بيصلي، ما يعرفش هو هيصلي ولا لا، ما يعرفش هو هيموت إمتى. حتى لما إبراهيم يموت ها يقول الله هو مات، طب اكتبوا باب الميتين. الله حاشاه جل وعلا، حاشاه. دي استدلالاتهم ايه؟ طالما ما يعرفش الشيء الا بعد وقوعه يبقى لا يعرف او يعلم ان فلان مات الا لما يموت، وده طبعا مخالف لعقيدة اهل السنة. والرد على الطائفة الاولى اللي هي الجبرية بالشرع والواقع. ينفع اكلم دول بالعقل؟ بس بخلطة هتشوفه انت الوقت. اما الشرع فان احنا بنرد على الجبرية الوقت. اما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه. قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس أنا عندي هنا أعددت نار أو أعددنا نار إيه لمن كفر بيه، ولمن ظلم نفسه ولمن لم يؤمن إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. اللي عايز النار هي واللي عايز الجنة هي. ثم وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هنا برضو أثبت العمل للإنسان هو أنت اللي بتعمل الصالح أو أنت اللي بتعمل الإيه؟ السوء. طيب أما الواقع فإن كل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته زي إيه؟ زي ما قلنا الأكل وقلنا الشرب وقلنا المعدة مش كده؟ في فرق. هل أنا أقدر أختار المعدة ولا هو فيه ما تهضميش؟ ما أقدرش. أقفلها؟ ما أقدرش. أقفل مجرى البول والبراز أقول 10 سنين؟ ما أقدرش. فدي أمور مش اختيارية، إنما الاختيارية إيه؟ أروح السوق أشتري الأكل اللي أنا عايزه وأكل وقت ما أنا عايز، مش كده؟ أشرب وقت ما أنا عايز، أقول ده عايزه وده مش، وهكذا. يبقى الأمور دي هي الأمور الإيه؟ الاختيارية اللي أنا أقدر أتحكم فيها، كالأكل والشرب والبيع والشراء وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى. ها؟ حد منكم أصله سخن وسوء في وقت واحد؟ ربنا يعافينا جميعا. الحمى بتعمل كده، تلاقي الإنسان ها بيترعش كده، جسمه تلاقيه نار سخن، بس بيعمل ايه؟ تقول له طب وقف ايدك، يقول لك ما انا مش عارف. هو ده له اراده فيها؟ مالوش اراده في دي. الارتعاش من الحمى ده مالوش فيه اراده، السخونيه مالوش فيها اراده، مش كده؟ يبقى الفرق بين الامور اللي انا اقدر اتحكم فيها بارادتي والامور اللي انا ما اقدرش اتحكم فيها بارادتي، والاثنين بقدر من؟ طيب فالاول فاعل مختار بارادته من غير جبر، مش مجبر. انت ما انتش مجبر انك انت ايه ايمان او كفر او كلام، انت مش مجبر، لك حريه فيها. وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. صح، انا اقدر اختار ابقى مؤمن او كافر، اقدر اختار اكل او شرب، اقدر اختار نوم او صحيان، لكن ما اقدرش اختار ارتعاش من الحمى ولا لا. ما اقدرش اختار ان انا جاي اعزكم الله نوبه اسهال عايز اجري على الحمام. ما اقدرش اختار ان اوقف نفسي، ما اقدرش اختار ان المعده توقف، ما اقدرش اختار ان الكبد ما يفرزش دلوقتي، ما اقدرش اختار ان القلب يبطل نبض، ما اقدرش اختار ده كله. يبقى ده باراده من؟ ها؟ يبقى انا مجبر ولا لي حريه اختيار في امور وامور؟ والرد على الطائفه الثانيه اللي هي القدريه بالشرع والعقل ايضا. اما الشرع فان الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءهم الايه البينات، من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى لو شاء ما اقتتلوش، لكن هو يفعل ما يريد، زي ما عمل في غزوة ايه بدر، انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة، مش كده؟ والرقب ولو تواعدتم لاختلف، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. يبقى لذا دي شاء هنا القتال، وفي المصطلق خرجوا كلهم للقتال وما حصلش قتال، وجاء الاحزاب للقتال فردهم الله بمشيئته وما اقتتل المسلمون، ما قتلهم المسلمون، مظبوط ولا لا؟ إنما ربنا ردهم بإيه؟ بإرادته ومشيئته. وحسبت غزوة الأحزاب، مش كده؟ كان فيها حاجات بسيطة جدا، مناوشات خفيفة يعني. وقال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. يبقى الدق برضو هنا مشيئة، ولكن أنت اللي اتصرفت فيها بالإيه؟ بالخطأ، كالسكين في يد المجاهد له بها أجر، ونفس السكين في يد قاتل له بها إيه؟ أو سارق استخدمها صح ولا استخدمها غلط. هي سكين، هي واحدة، أنا مسكتها ورحت جاهدت في سبيل الله خدت إيه؟ مجاهد، وواحد تاني أخذها وراح قطع بها الطريق وقتل بها الناس، هي نفس الأداة، لكن سوء الاستخدام هو اللي خلاها إما جنة وإما نار، أو يعني طاعة أو إيه أو معصية. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تبارك وتعالى، والإنسان من هذا الكون، فهو مملوك لله. ده نحن شرحنا طول الدرس بقى، فهو مملوك لله، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه وإرادته ومشيئته. متفقين كده علميا مش كده؟ طب بس احنا نظريا بيننا وبين بعض كده، بيني وبينكم كده، ما مش حاصل عندك الوقت لبس فيه مش كده؟ انهم احنا بقى ننزل من المجال ده. خد بقى ازاي، ان ربنا سبحانه وتعالى كتب علي اسرق. لو رحت تفتح اللوح المحفوظ كده وتقرأ يقول لك ابراهيم هيسرق مثلا يوم كذا، فلما ابراهيم سرق اتمسك قطعوا ايده، او فلان الفلان هيكفر يوم كذا، فلما كفر ارتد ومات وقتل حد الردة وبعدين دخل النار. طب مش ربنا اللي قدر؟ مش هو اللي كتب؟ مش هو اللي كتب فلان مؤمن وفلان كافر؟ مش هو اللي خلاني اتولدت بين بيئة مسلمة، بين أبي عبد الرحمن أو محمد وأمي فاطمة أو عائشة، ها؟ وواحد تاني اتولد بطرس ابن بيطر وجرجس، مش ربنا اللي قدر كده؟ طب ده بقى مؤمن قال له خش الجنة، وده تولد في بقى كافر قال له تخش النار. ازاي؟ مش كله بقضاء وقدره؟ خد بقى اتحاد الجبرية والقدرية، قال له ده يبقى الرب ده ظالم بقى، ان هو كتب وبعدين بيعذب. الرد بقى اللي موش هنا، العقلي بقى اللي هو من عندنا احنا بقى، العقلي اللي هو بفهمنا للنصوص والاحاديث والعلماء عشان نفهم اللي زي حالات اللي هو ممكن يحصل عنده لبس، ممكن يحصل عندك لبس. طب هو ربنا كتبني من أهل الجنة ازاي، وكتبني من أهل النار ازاي، وقدر علي كذا ازاي، وعرف ان انا هعمل كده ازاي. انا عندي ولدين نفس القصة اللي هي افضل ما استدللنا به او سمعناه من أهل العلم. يعني انا عندي ولدين، واحد اسمه أحمد وواحد اسمه محمد، ماشي؟ بلاش أحمد ومحمد عشان من إيه، لو دخل هنخلي أحمد مثلا أحمد وسيد مثلا، ماشي؟ أحمد أنا مربي الاثنين، ده عنده 15 سنة وده عنده 14 سنة، أنا مربي الاثنين واثنين ولادي. فجيت وأنا قاعد في البيت كده، يا أحمد أيوة يا بابا، خد 5 جنيه دي وراحت لي فول وطعمية من عند الفوالي جنبنا. يا سيد، قال أيوة بابا، قلت له خد ال5 جنيه ديا وروح هات العيش من الفرن اللي جنبنا ده. سهلة؟ الاتنين نزلوا مع بعض، الاتنين غابوا، قعدوا ساعة ساعة ونص، لا الأكل برد. الزوجة تقول لي، قلت لها شوفي بقى والله لما سيد يجي لنا أعطله علقة، والله بس يجي نهم هعمل فيه وهسوي فيه. قالت لي طب وأحمد؟ قلت لها لا، أحمد مؤدب محترم جدع بيروح المشاور وبيجي بسرعة، مش لعبي. إنما سيد ده تلاقي ماشي بجيبه كيس بيلي، ماشي بجيبه كيس مش عارف، لعبي ما بيروحش المشاور ويجي مرة واحدة. قالت لي شعرفك؟ قلت لها ده ابني وأنا اللي مربيه، فأنا عارف ده طباعه إيه وعارف ده طباعه إيه، عارف إن ده لعبي وعارف إن ده محترم. فاللعبي ها قاعد يلعب مع اصحابه، انما المحترم ده راح اكيد عند الفوال زحمه، واكيد اللي عطله عذر شرعي ماهوش بايده. ها تقدر تحكم كده على ولادك ولا لا؟ تقدر يعني انت اي واحد مننا يقدر يقول لابنه لعب وانا مش لعبي؟ اقدر اقول لابني ابص له كده اقول اه انت كنت بتلعب فين؟ لا اقدر ما اقدرش؟ انا بعتك تروح كذا وكذا. ها بيحصل معاك يا احمد ولا لا؟ ابني قاعد اهو على طول معاه، ها على طول كنت بتلعب، وساعات يغيب ما كلموش لان عارف ان ايه، انما يجي ساعات انت كنت لا لا لا انت كنت بتلعب، لان ابني وانا عارفه وابص في عينيه افهمه على طول. ان كنت انا العبد الحقير قدرت اميز بين ولدين من ولادي لان ربيته 3-4-5 سنين، فما بالك برب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى وقال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يقدر يعرف ولا ما يقدرش؟ كنت انا قدرت، يبقى هو مش هيقدر. اه يقدر، خلقني وعمل لي الطريقين، قال لي طريق ده هم يوديك الجنه، طريق ده هم هيوديك النار. العربية هي في ميدان الشهابية وأنا في رأس البر، تعالى لرأس البر، اوعى تجي من على الطريق القديم لأن في قطعين طرق، تعالى مع طريق البحر. وأقول والله أنا عارف الواد ده ما هو جاي مع الطريق القديم لأنه عنيد. الولد هيجي مع الطريق التاني وهو بيحب المغامرات وغاوي كده، مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو بقى اللي اختار ولا أنا اللي جبرته؟ ربنا بقى خلق الإنسان اداله الحياة والجسم، اداله العقل، أرسل الرسول للناس كفة، أنزل القرآن مترجم للعالم كله، جعل اللي زي وغيري وغيري وغيري يقعدوا في المساجد ينبحوا زورهم ويخطبوا يوم الجمعة ويجيبوا الناس ويقول له يا أخي اتق الله ويقول له يا أخي، ويعلموا الناس كلهم. بس ربنا عارف إن حضرتك بمجرد ما تسمع أي هتلين وتيجي وفلان الفلاني تقعد تنبح فيه بعشر سنين عمره ما هو متأثر بالكلام ده. عشان كده قال شوفهم، أنا عارف يا عبادي المحسن منكم من المسيء، أنا عارف، عشان كده تحددكم كلكم. هتيجي يوم القيامة تقعد تعيط وتقول يا رب ارجعوني لعلي اعمل صالح، يا رب والله يا ما كنتش اعرف، يا ليتنا نرد فنعمل ايه غير الذي كنا نعمل، يا رب بس رجعني وشوف انا هعمل ايه يا رب. قال ولو عادوا لردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ليه؟ انا عارفهم، انا عارف الجينات بتاعتك هيبقى فيك ايه. طب انت اللي خلقتها، ايوه انت اللي برمجتها، ايوه، لكن انت اللي سيرتها لانك مسير لانك مخير في فعل هذه الامور. فانت اللي قلت اخد اشرب شاي ولا اشرب مية، انت اللي قلت. فانت عشان صفاتك وجيناتك لعبي، انا متأكد يقينا كرب خالق له المثل الاعلى، يعلم يقينا انك انت مش هتجي الا من الطريق ده. ودي من تمام قدرة رب العالمين على عباده ومن تمام علمه وحكمته. عشان كده تحدى وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ها تقول بلى يعلم ولا لا؟ شفت القضية سهلة ازاي؟ وهديناه النجدين، حطك على رأس الطريق وقال لك اهو اهو، ان جيت هنا تخش الجنة وان جيت هنا تخش النار. طب انت يا رب علام الغيوب، ايوه، ومن تمام علمي يا عبادي يا ملائكتي اكتبوا فلان ده في الجنة، هيجي منه لان عارفه، انا اللي خلقه عارفه. زي ما الأب قدر يقول أنا اللي مربيه وعارفه، الرب له المثل الأعلى قال إيه؟ أنا اللي خالق وعالم بأحوال هذه العباد، ماذا ستفعل؟ علشان كده لو ردك للدنيا وقال لك اعمل صالح مش هتكون أفضل مما كنت عليها، ترجع كما كنت. ها؟ تمام قوي. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الإيه؟ النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيسبق حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فإيه؟ فيدخلها. ده رجع بقى لإيه؟ هيرجع لإيه؟ ما هي لإرادة الله ولمشيئة الله، مش كده؟ طيب، لحديث النبي اللي فات، فكل ميسر لما؟ أنا ليا يا جماعة قصرين عندي، واحد في الجنة مكتوب عليه اسمي وواحد في النار مكتوب عليه اسمي، الاتنين موجودين. ده من تمام عدالة رب العالمين إن لك القصرين أهو، أنت بقى هتعمل إيه؟ ها؟ فالنبي قال كل ميسر لما خلق إيه؟ لما خلق له، فمن أراد الله به الخير يسر له طريق الإيه؟ بس يكون هو زي ما أنت تنسيت البداية، يكون هو اللي بيعمل إيه؟ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه، يكون هو اللي عنده الاستعداد يتقرب إلى الله ويعمل بعمل أهل الجنة. مش إن أنا قاعد كده أقول خلاص الحمد لله. له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس بيننا ثم قام من بيننا فغاب عن كده، فظننا حصل له شيء. المهم لما وصل ابو هريره للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما احتفظت كما يحتفظ الثعلبان والحارس نسالينه قريب، قال فدخلت على النبي فاذا به جالس على البئر وضع يديه في الماء، فاعطاني النعل وقال يا ابا هريره خذ نعلي هاتين واخرج خلف هذا الحائط، فمن وجدته يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله موقنا بها قلبه ها فبشره بالجنة. قال فلقيني عمر فأخبرته فضربني في ظهري ضربة خررت على إسرها لستي فأجهشت بكاء أتيت النبي. الحديث خالص. ها أبو عمر بن الخطاب أبو حفص بيقول له يا رسول الله أأنت قلت لهذا أن يقول كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله خلي الناس يعملوا، خلي الناس يعملوا. قال إذن خليهم يعملوا يا إيه يا عمر، خلاص خليهم يعملوا، ما تقولوش بالحديث ده. طب الحديث ده هو مش كل من قال لا إله إلا الله موقن بها قلبه من أهل الجنة؟ مش كده بس، موقن بها إيه قلبه، معنى كده ما عدناش نشتغل ولا نشتغل، ما هو هيبقى من أهل الجنة بس بعد إيه؟ في واحد يخش بعد ساعة، بعد اتنين، بعد يوم، بعد سنة، بعد شهرين، بعد عشر سنين، بعد 50,000 سنة؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى من أهل الجنة، ولكن أثر المدة على قد ما تقدر، مدة مكوثك فين أو دخولك أو فواتك أو مرورك على النار. إذن الإيمان بالقضاء والقدر الإشكالية اللي فيه ها راحت من عندنا شوية ولا من الأول؟ احنا بنشرح كلنا في كلمة واحدة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يباعد بيننا وبين النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.